الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. هذا هو يوم الاثنين 21 من الشهر السادس من عام 1435، وقفنا عند قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل: وكيف اشترى هؤلاء القوم الضلالة بالهدى؟ وإنما كانوا منافقين لم يتقدم نفاقهم إيمان، فيقال فيهم: باعوا هداهم الذي كانوا عليه بضلالتهم التي استبدلوها منه. وقد علمت أن معنى الشراء المفهوم اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه. والمنافقون الذين وصفهم الله بهذه الصفة لم يكونوا قط على هدى فيتركوه ويعتاضوا منه كفرا ونفاقا. قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فذكر فنذكر ما قالوا فيه ثم نبين الصحيح من التأويل في ذلك إن شاء الله. وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي الكفر بالإيمان. وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استحبوا الضلالة على الهدى. وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، آمنوا ثم كفروا. وساق بإسناده من طريق أخرى عن مجاهد مثله. قال أبو جعفر: فكأن الذين قالوا في تأويل ذلك أخذوا الضلالة وتركوا الهدى وجهوا معنى الشراء إلى أنه أخذ المشترى مكان الثمن المشترى به، فقالوا: كذلك المنافق والكافر قد أخذ مكان الإيمان الكفر، فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أخذاهما بتركهما ما تركا من الهدى، وكان الهدى الذي تركاه هو الثمن الذي جعلاه عوضا من الضلالة التي أخذاها. وأما الذين تأولوا أن معنى قوله اشتروا استحبوا، فإنهم لما وجدوا الله جل ثناؤه قد وصف الكفار في موضع آخر فنسبهم إلى استحبابهم الكفر على الهدى، فقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، صرفوا قوله اشتروا الضلالة بالهدى إلى ذلك، وقالوا: قد تدخل الباء مكان على وعلى مكان الباء، كما يقال: مررت بفلان ومررت على فلان، بمعنى واحد. وكقول الله جل ثناؤه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، يريد على قنطار. فكان تأويل الآية على معنى هؤلاء: أولئك الذين اختاروا الضلالة على الهدى، وأراهم وجهوا معنى قول الله جل ثناؤه اشتروا إلى معنى اختاروا، لأن العرب تقول: اشتريت كذا على كذا، واستريته يعنون اخترته عليه. ومن الاستراء قول أعش بني ثعلبة: فقد أخرج الكاعب المشترات من خدرها وأشيع القمارة، يعني بالمسترات المختارة. وقال ذو الرمة في الاشتراء بمعنى الاختيار: يذب القصايا عن شرات كأنها جماهير تحت المدجنات الهواضب، يعني بالشرات المختارة. وقال آخر في مثل ذلك: إن الشرات روقة الأموال، وحزرة القلب خيار المال. قال أبو جعفر: وهذا وإن كان وجها من التأويل فلست له بمختار، لأن الله جل ثناؤه قال: فما ربحت تجارتهم، فدل بذلك على أن معنى قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، معنى الشراء الذي يتعارفه الناس من استبدال شيء مكان شيء وأخذ عوض على عوض. وأما الذين قالوا إن القوم كانوا مؤمنين فكفروا فإنه لا مؤنة عليهم لو كان الأمر على ما وصفوا به القوم، لأن الأمر إذا كان كذلك فقد تركوا الإيمان واستبدلوا به الكفر عوضا من الهدى، وذلك هو المعنى المفهوم من معنى الشراء والبيع. ولكن دلائل أول الآيات في نعوتهم إلى آخرها دالة على أن القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان ولا دخلوا في ملة الإسلام، أو ما تسمع الله جل ثناؤه من لدن ابتدأ في نعتهم إلى أن أتى على صفتهم، إنما وصفهم بإظهار الكذب بألسنتهم بدعواهم التصديق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم، واستهزاء في أنفسهم بالمؤمنين وهم لغير ما كانوا يظهرون مستبطنون. يقول الله جل جلاله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم اقتص قصصهم إلى قوله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فأين الدلالة على أنهم كانوا مؤمنين فكفروا؟ فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى هو الدليل على أن القوم قد كانوا على الإيمان فانتقلوا عنه إلى الكفر فلذلك قيل لهم اشتروا، فإن ذلك تأويل غير مسلم له، إذ كان الاشتراء عند مخالفيه قد يكون أخذ شيء بترك آخر غيره، وقد يكون بمعنى الاختيار وبغير ذلك من المعاني. والكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها. قال أبو جعفر: والذي هو أولى عندي بتأويل الآية ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفرا باكتسابه الكفر الذي وجد منه بدلا من الإيمان الذي أمر به. أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول في من اكتسب كفرا به مكان الإيمان به وبرسوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وذلك هو معنى الشراء، لأن كل مشتر شيئا فإنما يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من البدل آخر بديلا منه. فكذلك المنافق والكافر استبدل بالهدى الضلال والنفاق، فأضلهما الله وسلبهما نور الهدى، فترك جميعهم في ظلمات لا يبصرون. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية جرى الطبري فيها على غير عادته في مناقشة الأقوال كما هو ظاهر، حيث ابتدأ بإيراد سؤال ثم ذكر اختلاف أهل التأويل بدون أن يترجم لكل قول، فابتدأ بقول قال أبو جعفر: إن قال لنا قائل وكيف شرى هؤلاء القوم الضلالة. الشراء كما هو معلوم طبعا وهو ما زال متعارب بين الناس، أن تكون مثلا هذا القلم، أقول لك هذا القلم ب10 ريالات فتأخذه وتدفع 10، هذا هو الشراء المعروف. وفيه قول آخر في الشراء وإن كان أقل في المعنى وهو الاختيار، يعني اشتروا بمعنى اختاروا، يعني هذان الآن المعنيان. يعني المعنى الأول هو الأشهر، ولهذا أورد السؤال لأنه قال: وقد علمت أن معنى الشراء المفهومة اعتياض شيء ببذل شيء مكانه عوضا منه. طبعا الاعتياض إما أن يكون بنقود وإما أن يكون سلعة بسلعة، لكن بغض النظر معنى أنه عندنا الآن عندنا اثنان، قطعة تباع وشيء مقابل لها، المقابل إما أن يكون سلعة مثلها قطعة مثلها أو يكون بالمال. فذكر اختلاف أهل التأويل، لأن الآن المنافق لم يسبق له إيمان بناء على الأوصاف التي وردت عندنا هنا، لم يسبق له إيمان بحيث يقال كان مؤمنا فترك الإيمان، وهذا يصح في غير هذا السياق، في مثل القول سبحانه وتعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. فهذا الصنف من المنافقين الذين ذكرهم الله أنهم آمنوا ثم كفروا ليس كل المنافقين وإنما بعض المنافقين، فهؤلاء ينطبق عليهم ما يذكره الإمام الطبري، لكن الإمام الطبري كما لاحظنا يناقش ويعتمد السياق. فالسياق الآن يتكلم عن قوم منافقين أصالة، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبهم. طيب، ذكر الآن الأقاويل. أول قول رواية عن ابن عباس من طريق عكرمة أو سعيد بن جبير قال أي الكفر بالإيمان. والرواية الثانية حديث السدي المعروف المشهور عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن الناس من الصحابة أيضا قالوا أخذوا الضلالة وتركوا الكفر. والرواية الثالثة القول الثالث يعني الخلاف الثالث قول سعيد، قول قتادة من طريق سعيد قال استحبوا الضلالة على الهدى. ورواية أخرى عن مجاهد قال آمنوا ثم كفروا، هذا قول ثالث. يعني صار عندنا ثلاثة أقوال، قول ابن عباس وابن مسعود واحد، وقول قتادة اثنين، وقول مجاهد ثلاثة. العادة الجارية عنده أن يعنون لكل قول بترجمة مستقلة، لكن في هذه لم يترجم. الآن ذكر الذين قالوا أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، للقول الأول لقول ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. هؤلاء قال وجهوا معنى الشراء إلى أنه أخذ المشتري المشترى مكان الثمن المشترى به، فقالوا كذلك منافق والكافر قد أخذوا مكان الإيمان الكفر، فكان الثمن منهما شراء الكفر والضلالة الذين أخذاهما بتركهما ما ترك من الهدى. يعني كانوا الآن أمام ماذا؟ اختيار، فهو أخذ الهدى وترك الضلالة، يعني أخذ الهدى وتركوا الضلالة. وهذا الآن كما تلاحظون كأنه فيه نوع من ماذا؟ من اختيار، يعني هو أمامه الآن الهدى والضلالة، فلما اختار الضلالة كان كمن اشترى هذا وترك هذا، لأنه الآن ما عندنا الآن في الأمر في هذا الأمرين يعني متقابلين، إما الهدى وإما الضلالة، فإن أخذ الضلالة فمعناه اشتراها وترك الهدى، وإن أخذ الهدى معناه اشترى الهدى وترك الضلالة. هذا ما يقول إليه كلام ابن عباس وابن مسعود. ولهذا قال هنا قد أخذ مكان الإيمان الكفر، فكان ذلك منهما شراء للكفر والضلالة اللذين أخذاهما بتركهما ما ترك من الهدى، وكان الهدى الذي تركاه هو الثمن الذي جعله عوضا من الضلالة التي أخذها. هذا الآن توجيه القول الأول. وهذا التوجيه وكما تلاحظون يعني لو أن باحثا بحث يعني توجيه الأقوال عند الطبري فسيجد أمثلة كثيرة، ويبدو أنه بحث هذا أو في باحث يعني اشتغل عليه وهو مليء جدا جدا، يعني لو بحث فقط في الأجزاء الأولى سيجد أمثلة كثيرة يعني يمكن يكون مشروعا. الآن توجيه القول الثاني ليقال قتادة ليستحب، يعني جعل الشراء بمعنى الاستحباب. طيب الآن استحبوا، قال أن فإنهم لما وجدوا الله جل ثناؤه قد وصف الكفار في موضع آخر فناسبه لاستحبابهم بالكفر، استحبابهم الكفر على الهدى بقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طبعا نلاحظ الآن قتادة ما احتج بهذه الآية ولا لا، يعني قتادة لم يحتج، وهذه عادة عند العلماء أنهم إذا رأوا دليلا أو حجة للقول ذكروه ونسبوه إلى قائله من باب التجوز، وإلا ما يدرينا قد يكون قتادة لم يخطر بباله هذه الآية، لكن هذا من باب تقوية القول الذي ذهب إليه قتادة، والله في آية مشابهة لهذا. طيب الآن عندنا إذا قلنا استحبوا فعندنا الآن احتمالان، إما أن يكون الأمر من باب تناوب الحروف وإما أن يكون من باب التضمين. طبعا الطبري وجهه على تناوب الحروف فجعل الباء كما يقول هنا مكان على، يعني استحبوا الكفر على الإيمان فجعله من باب تناوب الحروف ووجهه هذا التوجيه. وذكر بعد ذلك قال بعد ذلك قال أولئك الذين اختاروا وراهم قال وأراهم وجهوا معنى قوله تعالى اشتروا إلى معنى اختاروا، لأن العرب تقول اشتريت كذا على كذا بمعنى اخترته، وهذا كما تلاحظون فيه تضمين، يعني الصورة صورة تضمين، وذكر يعني شواهد شعرية لمعنى اشتراه واستراه، والمعنيان أو اللفظان متقاربان وإن اختلف لفظهما. أبو جعفر اعترض على هذا التأويل كما تلاحظون، ورده بأن المعروف من الشراء عند العرب أو المتعارف عند الناس هو استبدال شيء مكان شيء، يعني استبدال شيء مكان شيء وليس الاختيار. فإذا الآن الرد أو القرينة التي رد بها أو قل القاعدة أي شئت معناه أن المشهور والمتعارف عليه من معنى اللفظ عند العرب، فالمتعارف عليه من الشراء هو إبدال سلعة بسلعة أو بمال. طيب قول مجاهد والقول الثالث الآن يريد أن نناقشه، قال ومن الذين قالوا كانوا مؤمنين فكفروا فإنه لا مؤونة عليه، لأنه بالفعل إذا كانوا مؤمنين فكفروا فواضحة جدا مسألة، لكن اعترض عليه الطبري بالسياق. لماذا؟ لأنه قال لكن دلائل أول الآيات من قول سبحانه وتعالى ومن الناس في نعوتهم دالة على أن القوم لم يكونوا قط استضاءوا بنور الإيمان، يعني هؤلاء القوم الذين يتكلم عنهم الله سبحانه وتعالى من المنافقين لم ترد آية في الآيات تدل على أنهم كانوا آمنوا ثم استبدلوا إيش الإيمان بالكفر، وإنما هم كانوا على الكفر أصلا وتظاهروا بالإيمان فقط. لأن عندنا المنافقين لو تأملنا في القرآن أصناف، طبعا من أشدهم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، هؤلاء فيه ناس آمنوا ثم كفروا، هذا صنف من المنافقين، لكن الصنف الذي تحدث عنه الله هنا لم يشر الله سبحانه وتعالى أن هذا الصنف ممن كان دخل الإيمان في قلبه، فإذا اعترض عليه بالسياق. طيب بعد ذلك جاء إلى قوله اشتروا، قال فإن كان قائل هذه المقالة ظن أن قول الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والدليل على أن القوم كانوا على الإيمان فانتقلوا إلى الكفر فانتقلوا عنه إلى الكفر، يعني جعل لفظ الشراء دل على هذا، يعني اعتمد على معنى الشراء، قال فإن ذلك تأويل غير مسلم له. طيب لماذا؟ قال إذ كان الاشتراء عند مخالفي قد يكون أخذ شيء بترك آخر غيره، هذه واحد اللي ذهب إليه مجاهد الأسف اللي ذهب إليها ابن عباس وابن مسعود، وقد يكون بمعنى الاختيار وبغير ذلك من المعاني. فإذا كانوا يقول أنه اشترى لا أكثر من احتمال في المعنى. ثم ذكر قاعدة مهمة جدا، أن الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها. طيب نحن نتأملنا الآن، قد يقول قائل لو قلبنا الدليل على الطبري ما هي الحجة عنده؟ تأملوا المعروف من لغة العرب والسياق، يعني الحجة عنده المعروف من لغة العرب والسياق. فإذا هو لما قال الكلمة إذا احتملت وجوها لم يكن لأحد صرف معناها إلى بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة يجب التسليم لها، فإذا لو نحن طلبناه بالحجة ما هي الحجة عنده؟ واضح أن الحجة عنده المشهور من معنى من كلام العرب في معنى الاشتراء أو الشراء، وأيضا السياق كونه لم يرد في السياق أن هؤلاء قوم آمنوا ثم كفروا، بل هو واضح أنهم قوم لم يكونوا مؤمنين أصلا وإنما تظاهروا بالإيمان. طيب فإذا إلى الآن والطبري يذكر لنا اعتراضات بأدلة وبحجج ويختار أيضا بحجة ودليل. الاختيار الذي ذكره قال الذي هو أولى عندي بالصواب بعد أن وجه هذه التوجيهات كلها، قال والذي هو أولى عندي بتأويل الآية ما روينا عن ابن عباس وابن مسعود من تأويلهما قوله اشتروا الضلالة والهدى، قال أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، يعني الآن اعتمدت أنهم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. واحتج لذلك طبعا ذكر العلة، قالوا ذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل بالإيمان كفرا، يعني اللي ذكرناه قبل قليل ونفس كلامه الذي ذكره ما نحتاج نعيده لأنه واضح جدا أنه كانوا يستبدلوا الإيمان بالكفر. عندنا مسألة هنا مهمة، طبعا واضح القضايا القواعد والقرائن ما نحتاج بها لإعادة، لكن مسألة مهمة. الآن الرواية التي اعتمد الطبري الترجيح بها ما هي؟ عندنا رواية سعيد، رواية قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق طبعا صاحب السيرة المعروف، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير. وكما هو معلوم عكرمة وسعيد بن جبير لا يؤثر لأنه كلاهما عن ابن عباس. الرواية الثانية لرواية السد المشهورة اللي حدثنا موسى، حدثني موسى قال حدثنا عمرو قال حدثنا إسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، يعني طريقان الآن عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، هذا الطريق الثالث طبعا عن مسعود لكن يعتبر الآن عندنا ثلاثة، وعن ناس من الصحابة أربعة، يعني طريقان عن مسعود، طريق عن ابن عباس، وطريق عن ناس من الصحابة. هذه الآن الرواية التي اعتمدها. هل يمكن أن نقول الآن من خلال ظاهر النص الآن قال هو الذي هو عندي أولى الذي هو عندي بتأويل الآية ما رويناه عن ابن عباس ومن مسعود من تأويلهما، اعتمد الآن الوارد في هذه الرواية أو لم يعتمده؟ اعتمده، ما عنده حجة أخرى غير هذه الرواية؟ طبعا عنده السياق وعنده إيش المعروف من لغة العرب. طيب هو الآن وهو يذكر الآن في الحجج، لاحظوا قال لما قال وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل، هو الآن يعلل أو يوجه قول ابن مسعود وابن عباس. الحجج لم يذكر حجة أخرى، الحجج التي ذكرها في الرد والاعتراض وليس في ماذا؟ في الاستدلال والترجيح، يعني العلل أو القرائن الحجج ذكرها في الرد والاعتراض، يعني في قضية المشهور من اللغة اعترض فيه على قول قتادة، والسياق اعترض فيه على قول مجاهد. طيب لما اختار قول القول الآخر اعتمد على الرواية، وهذه الرواية هي التي ينصرها بناء عليه عنده السياق والمعروف من لغة العرب، يعني لا تعارض السياق الذي اعترض به ولا المعروف من لغة العرب. ماشي. لو فتحنا صفحة 375 من نفس الطبعة شيخ عبد الله، 375 نفس الجزء اللي معه، اقرأ. قال وقد ذكرنا الخبر، وقد ذكرنا الخبر الذي روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنهما كانا يقولان إن المنافقين كانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتابا، فإن القول الذي روي عنهما هو القول وإن يكن غير صحيح فأولى بتأويل الآية ما قلنا. طيب يعني إيش نلاحظ هنا في الصفحة هذه؟ أنه اعترض إيش على الإسناد ولا لا؟ اعترض على الإسناد، وهنا لم في قبلها لم يعترض على الإسناد، وهذا الإسناد مر عنده في مواطن، هذا هو الموطن الوحيد الذي اعترض فيه على هذا الإسناد، يعني هذا الموطن الوحيد اعترض فيه على هذا الإسناد اللي هو إسناد السد المشهور. نحن الآن في نقاش هذه القضية، لأن أمامنا قضية ناقشناها كثيرا طرقناها، لكن لا بأس أن هذا مثال حقيقة من الأمثلة المهمة جدا في هذا الباب. انظروا ماذا قال المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما أورد هذا الخبر عند قوله مالك يوم الدين، أورد الرواية لأنه رواية سابقة، لكن الطبري ما اعترض عليها، يعني مرت الرواية لاحظوا في أكثر من موطن لم يعترض عليها، اعترض عليها في ذلك الموطن يعني في في في, في المثل. يقول محمود أحمد شاكر فقال وقد ذكر الخبر عن ابن مسعود وابن عباس بهذا الإسناد لإسناد السدي، فإن كان ذلك صحيحا ولست أعلمه صحيحا إذ كنت في بإسناده مرتابا، ولم يبين علة ارتيابه في إسناده، وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به ولكنه لم يجعلها حجة قط. الآن يقول الطبري مكثر من الرواية الواردة بهذا الإسناد، قال لكنه لم يجعلها حجة قط. طيب الكون لم يجعلها حجة قط هذه تحتاج حقيقة إلى استقراء، تحتاج إلى استقراء، وأنا عندي أن أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني تعجل في هذا، لأن عندنا أمثلة ليس فيها إلا هذه الرواية ويعتمدها الطبري، وسبق الإشارة إلى مثال من هذا، ليس عنده إلا الرواية الواردة بهذا السند اللي هو سند السدي المشهور، ويعتمد الطبري المعنى بناء عليها، يعتمد الطبري المعنى بناء عليها. فإذا قوله رحمه الله تعالى ولكنه لم يجعلها حجة قط هذا فيه نظر، وهو يعني يحتاج إلى بحث عموما. طبعا ذكر بعد ذلك استقرأ أو ذكر أحمد شاكر تفصيل في هذا السند، تفصيل جميل ورائع جدا، وقد وفق فيه توفيقا كبيرا في تفتيت أو تفكيك هذا الخبر، وما الذي جعل الطبري يعني يقف عند هذا الإسناد بالذات ويقول أنه في إسناده مرتابا. وباختصار يعني اختصار الفكرة هو أن السدي فيما ظهر له يعني ابتدأ نسخته بهذا الإسناد ثم ذكر التفسير جملة بدون أن يميز المروي عن ابن عباس من طريق ابن صالح ولا ابن عباس من طريق مرة من طريق أبي مالك ولا التفسير المروي على ابن مسعود ولا التفسير المروي على ناس من الصحابة، يعني كأنه قال في بداية النسخة حدثني عن أبي مالك وعن أبي صالح بن عباس وعن مرة عن مسعود وعن ناس من الصحابة بداية النسخة، ثم بدأ يسرد التفسير. هنا الآن إذا سرد التفسير لا يمكن أن نميز، عندنا الآن أربعة، يعني الآن عندنا أبو صالح عن ابن عباس وأبو مالك عن ابن عباس ومرة عن مسعود ومر عن ناس من الصحابة، فأيها الآن التفسير هذا من أيهم؟ لأنه تختلف القضية، اختلف التضعيف والتصحيح فيها، لم يميز. هكذا توصل إليه أحمد شاكر وحلل الإسناد بهذه. لكن الذي أقوله الآن أن في أمام هذا المثال الذي أمامنا الآن، هل يمكن نقول أن الطبري اعتمد هذا الإسناد أو لا، الذي ارتبى فيه في موطن آخر واعتمد المعنى الذي فيه؟ هو قال أن المعنى الوارد فيه صحيح لكنه مرتاب في ماذا؟ في إسناده. أقول أن هذا الموطن بالذات ولو بحث فقط إسناد السدي، يعني إسناد السدي نموذجا من خلال تفسير الطبري ومدى الاعتماد عليه رحمك الله ومدى الاعتماد عليه، فإنه بحث صالح، بمعنى أننا نأخذ إسناد السدي هذا ونتتبع عند الطبري في كل التفسير، سنجمع أمرين. الأمر الأول كلام الطبري عليه من جهة الإسناد، وكما ذكرت لكم لا يوجد لهذا في هذا المقام فقط. الثاني اعتماد الطبري عليه مفردا في معنى الآية. الثالث دخوله ضمن ما اعترض عليه في التفسير. الرابع دخوله ضمن ما رجحه في التفسير. يعني عندنا كم مقام؟ أربع مقامات. المقام الأول متوجه للإسناد نفسه، أن نناقش الإسناد نفسه ماذا قال الطبري عن هذا الإسناد. المقام الثاني أن تنفرد الرواية بهذا الإسناد في معنى آية ويعتمد الطبري. المقام الثالث أن تكون الرواية ضمن مجموعة من الروايات التي اعتمد الطبري المعنى فيها. المقام الرابع أن تكون الرواية ضمن روايات اعترض عليها الطبري. لو استقرأنا بهذه الطريقة يمكن أن يظهر لنا شيء غير ظهر لنا الآن، لكن مبدئيا الآن خلال ما يعني بين أيدينا يمكن أن نقول إن الطبري اعتمد على هذا الإسناد في هذا المقام واعترض عليه في مقام آخر، مما يدل على أن اعتراضه هناك اعتراض فقيه في الحديث، يعني فقيه في الأسانيد، مو ما هو اعتراض يعني اعتراض واحد فقيه في الإسناد يعرف متى يعترض على الإسناد ومتى لا يعترض على الإسناد. واضح الفكرة؟ نعم شيخ. يعني في نظري شيخ أن يعني اختيار الطبري لهذا الإسناد من بين الروايات أقوى من حينما يأتي الإسناد منفردا، لأنه عادة الطبري أنه لا يأتي بقول لم يسبق إليه، صحيح. حينما يترك أقوال بقية يعني السلف ويختار هذا القول. أحسنت، هذا مقام خامس، فهذا دليل اعتماده على هذا القول. ممتاز، هذه فكرة رائعة، مقام خامس هذا، وهو نقول أن يرد هذا التفسير مع أقوال مخالفة له ويختار مثل ما عندنا الآن، يختار الرواية التي في هذا التفسير، هذا المقام خامس يضاف إلى المقامات التي ذكرتها قبل قليل، وهذا أقوى، يعني هذا أقوى، لأن من عادة الطبري أن يتعامل مع المعنى، من عادة الطبري أن يتعامل مع المعنى، فكونه في هذا المقام بالذات اختار هذه الرواية واعتمد عليها وصحح المعنى الذي فيها، فهذا دلالة على أنه حينما نقد هناك نقد حديثي، يعني أن والله في ذلك الموطن عنده إشكال في هذه الرواية، لكن في الموطن هذا ما عنده إشكال، ولو كان عنده إشكال في الرواية كلها كما يعني يظن بعضهم لما ابتدع في التفسير يذكرها ويمشي دون أن يعرج عليها. ولهذا أقول أن نحن بحاجة إلى معرفة ما هي المشكلة التي ظهرت للطبري في ذلك الموطن فأشار إلى إشكالية في الإسناد، يعني هذا هو يعني بمعنى مهارتك أنت كباحث أن تبحث العلة التي جعلت الطبري يتوقف هناك ويسكت في جميع المواطن، بل أحيانا لا يسكت بقدر ما هو يختار الرواية من بين روايات متعددة، يختار هذه الرواية وصحح بها. فهذه حقيقة مجال أو هذه الفكرة مجال للبحث، ليس فقط في السدي، ممكن يكون في غيره، لكن كونه هنا مر علينا وذكر أنه عنده ارتياب في الإسناد هو يعني مقام صالح للبحث وجزء من دراسة الأسانيد، يعني جزء من دراسة الأسانيد. نعم. نعم. هي نسخة قطعا لكن فيها إشكال في تميز القول، يعني ده أبو صالح عن ابن عباس ليس كبمالك عن ابن عباس، السدي نفسه مضاعف فيه ضعف، ففيها إشكالات الرواية، لو ترجع إلى كلام أحمد شاكر يمكن في يفتح عليه عندك هذه القضية. في عموما بعض المصححين يقول أنها صحيحة لذاتها لغيرها، يعني يجعل هذه النسخة من الصحيح لغيره، لكن الكلام الآن الطبري يعترض على الإسناد يقول أنا مرتاب في إسناده ومع ذلك يقبل الرواية. أنا كلامي الآن عن منهجه كمحدث كيف اعتمدها، وبالأمس وصل كتاب عن سيد الله في أي دار من الدور عن الطبري، يعني ناقدا للحديث أو عنوان قريب من هذا، الطبري ناقدا للحديث، وهذه بتفيدنا لعل وعسى يكون عند الرجل اللي بحث البحث أن يكون عنده استيعاب لبعض الأفكار ذكرناها. القول في تأويل قوله فما ربحت تجارتهم، قال أبو جعفر وتأويل ذلك أن المنافقين بشرائهم الضلالة بالهدى خسروا ولم يربحوا، لأن الرابح من التجار المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا هو أنفس من سلعته أو أفضل من ثمنها الذي ابتاعها به، فأما المستبدل من سلعته بدلا دونها ودون الثمن الذي ابتاعها به فهو الخاسر في تجارته لا شك، فكذلك الكافر والمنافق لأنهما اختارا الحيرة والعمى على الرشاد والهدى والخوف والرعب على الخفض والأمن، فاستبدلا في العاجل بالرشاد الحيرة وبالهدى الضلالة وبالخفض الخوف وبالأمن الرعب مع ما قد أعد لهما في الآجل من أليم العقاب وشديد العذاب، فخابا وخسرا ذلك هو الخسران المبين. وبنحو ما قلنا في ذلك كان قتادة يقول وساق بإسناده عن سعيد عن قتادة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. نعم، لاحظوا الآن الرواية، لو نحن جمعنا الأثر وقرأنا الأثر عن قتادة هو نفس الإسناد، لأنه قال حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد، نفسه هنا بشر يزيد سعيد عن قتادة. لو نحن وصلنا الآن الكلام، قال استحبوا الضلالة على الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قد والله قال رأيتمهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة. يعني الآن هو الآن عنده رواية هنا عن قتادة، ما عنده رواية عن ابن مسعود وابن عباس ولا رواية عن مجاهد. فطريقة الطبري كما هو ملاحظ الآن أنه يعتمد على آثار السلف حتى لو كان الأثر إيش واحدا، والمعنى متناسق، بمعنى أنه ليس هناك تناقض بين قول أو بين قول قتادة هذا في هذا المقطع وقول ابن عباس وابن مسعود. يعني ليس هناك تناقض، يقول واحد والله كيف مرة يختار قول ابن عباس وابن مسعود ويترك قول قتادة ثم يرجع يكمل بقول قتادة، لأنه ليس هناك تناقض في هذا المقطع، ولو كان في تناقض لنبه عليه. طيب، فإذا الآن الاختيار الذي اختاره ليس فيه إشكال، لأنه بين الآن كيف يكون الربح، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لأنه الآن بين كيف يعني ما هو وجه الخسارة وكيف يكون الربح في قضية تبديل الهدى بالضلالة. لأن بدل الهدى بالضلالة مثل ما ذكر قال هو الخاسر في تجارته لا شك، لأنه كان أبدل سلعة بسلعة أقل منها فوقع عنده خسران، والخسران أو الخسارة هي النقص. انظر الآن إلى السؤال الذي سيذكره وهو يبين الفكرة التي طرحها في أول كلام. نعم، قال أبو جعفر فإن قال قائل وما وجه قوله فما ربحت تجارتهم، وهل التجارة مما تربح أو توكس فيقال ربحت أو وضعت؟ قيل إن وجه ذلك على غير ما ظننت، وإنما معنى ذلك فما ربحوا في تجارتهم لا فيما اشتروا ولا فيما شروا، ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه إياهم وبيانه لهم مسلك خطاب بعضهم بعضا وبيانهم المستعمل بينهم، فلما كان فصيحا لديهم قول القائل لآخر خاب سعيك ونام ليلك وخسر بيعك ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سامعه ما يريد قائله، خاطبهم بالذي هو في منطقهم من الكلام فقال ما فما ربحت تجارتهم، إذ كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة كما النوم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقال فما ربحوا في تجارتهم، وإن كان ذلك معناه كما قال الشاعر وشر المنايا ميت وسط أهله كهلك الفتاة أسلم الحي حاضره، يعني بذلك وشر المنايا منية ميت وسط أهله، فاكتفى بفهم سامع قيله مراده من ذلك عن إظهار ما ترك إظهاره. وكما قال رؤبة بن العجاج حارث قد فرجت عني همي فنام ليلي وتجلى غمي، فوصف بالنوم الليل ومعناه أنه هو الذي نام، كما قال جرير بن الخطف وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصير، فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهار ومراده وصف النبهاني بذلك. طيب، الآن هذا السؤال الذي ربح، هل هي التجارة أو صاحب التجارة؟ لما قال فما ربحت تجارتهم، من جعل الله سبحانه وتعالى تجارة، الآن كان الكافر والمنافق في تجارة، وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى التجارة في مع المؤمنين، فالآن المؤمن ربح في تجارته، والكافر والمنافق خسر في تجارته. فيقول هو الآن أن المعروف من كلام الناس أن نقول فما ربحوا في تجارتهم، فينسب الربح إليهم. فهنا الآن قال لما نفى بمعنى أنهم خسروا قال فما ربحت تجارتهم، والتجارة لا توصف بالربح. هذا إيش يسميه المتأخرون؟ يسمونه مجاز. المتأخرون يسمونه مجاز، يعني لو رجعنا إلى الذين يرون المجاز سيسمون هذا مجاز. هل يصح لنا أن نقول إن الطبري يذهب إلى المجاز من خلال هذا النص؟ يعني يصح أن نقول أنه يذهب إلى المجاز؟ يعني تأملوا الآن وماذا قال؟ قال ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه إياهم وبيان لهم مسلك خطاب بعضهم بعضا وبيانهم المستعمل بينهم. فلما كان فصيحا لديهم قول القائل الآخر خاب سعيك ونام ليلك وخسر بيعك ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سمعه ما يريد قائله. بمعنى الآن أنت لو قلت للعربي خاب سعيك، ما يجي يقول والله السعي لا يخيب، ثم تقول لا أنا قصدت كذا. يعني الآن لاحظ عبارته دقيقة جدا، لاحظ قال إيش؟ لا يخفى على سامعه ما يريد قائله. فهل صح أن نقول أن الطبري يقول بالمجاز من خلال هذا المثال؟ لكن هل هو الآن معلش هو الآن سلوبه يتوافق مع تحرير المجازيين؟ هذا ما في إشكال. لكن هل يلزم من كونه يتوافق مع أسلوبهم أن يقول أن نقول أنه والله يقول بالمجاز؟ هذه من الأشياء التي وقع فيها الدكتور المطعني في كتابه المجاز رحمه الله تعالى لما ناقش قضية الرد على المانعين للمجاز، وقع في هذا المشكلة، فصادر الأدلة بمثل هذه الطريقة أنه يذهب إلى الفراء وإلى أبي عبيدة معمر المثنى وإلى الإمام أحمد وإلى غيرهم من المتقدمين قبل حدوث المجاز ووضوحه وأنه في حقيقة وما هو مجاز. فالأساليب التي يتوافق فيها التعبير عند المتقدمين بتعبيرات المجازيين يحكم عليها بأن إيش؟ بإثبات مجاز عند هؤلاء، وهذا ليس بدقيق. يعني ليس بدقيق، ولا نستطيع أن نقول والله الطبري من أصحاب المجاز، والدليل هو عبارته هذه، مع أن في عبارته ما يشعر بخلاف ذلك أصلا، نقول مفهوم عند السامعين ولا فيها إشكالية. ولهذا هو حتى بعد كلامه الذي قاله ذكر قال لما قال ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سمع ما يريد قائله، كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة كما النوم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك على أن يقال فما ربحوا في تجارتهم. إذن ليس مجازا، لا يعتبر إيش؟ مجازا. على العموم أنا فقط أردت أن أشير إلى مسألة علمية في طريقة التعامل مع الأقوال وتحليلها، يعني التعامل مع الأقوال وتحليلها، وفرق بين أن يتساوى التحليل بالكلام وبين إثبات أنه يقول بكذا، لأنه يقول بهذا، لأنه لما نقول أنه يقول بكذا نحتاج إلى نص واضح وصريح في أن الطبري يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكنه هنا ذهب إلى أن العرب تستخدم هذا الأسلوب وأن السامع يفهم هذا الكلام، ما يحتاج فيه الإشكال. ولا أفعل لما أقول لما يسمع ليل النائم يقول كيف ينام الليل، ما حد يقول له كيف ينام الليل، فهم يعرفون هذا الكلام. فبناء على ذلك نقول إن هذا أولا، يعني فائدته عندنا أن الطبري رحمه الله تعالى عالج بعض المسائل البلاغية بطريقته المعتادة هذه. ولهذا لو قال قائل هل يصح أن نبحث عن مسائل البلاغة في تفسير الطبري؟ الجواب ممكن، لكن ما هو المقدار؟ هذه قضية أخرى. يعني هذا مثال وسبق عندنا أمثلة غيرها، ولو تتبع الباحث تفسير الطبري سيجد أمثلة من البلاغة، لكن يحذر كل الحذر من تطبيق قواعد المتأخرين في البلاغة على كلام الطبري، لأنه إذا طبق القواعد على كلام الطبري سيقع إشكال. لكن ما هو المنهج الأسلم؟ المنهج الأسلم أن يفهم الوجه البلاغي من كلام الطبري كما فهمه الطبري، ثم يمكن يقول الباحث أن هذا الذي ذهب إليه الطبري يوافق كذا وكذا وكذا، أما أن يقول أنه يذهب إلى هذا فهذا فيه صعوبة، يعني كما لاحظتم في هذا المثال. واضح هذه الفكرة؟ فإذن هذا أيضا يمكن أن يكون من الأمثلة التي يمتلئ أو يتوجد في تفسير الإمام، ويمكن أن يفترع منها عن الأساليب العرب إن شئت لكي تكون أوسع، أن أساليب العرب في خطابها من خلال تفسير الطبري، وهذا مليان كثير. وأحمد شاكر رحمه الله تعالى يعني كان لو قصب السبق في فهارس محمود، معذرة محمود شاكر، كان لو قصب السبق في فهارس التي كان يضعها للتفسير الطبري، فكان يذكر أساليب كثيرة مما استخدمه أو مما ذكره الطبري في تفسيره، مثل الحذف والإضمار، والعرب تفعل كذا، ومن شأن العرب أن يقولوا كذا، وهذا عندنا الأمثلة اللي ذكر مثال اللي ذكره، هذا ستجدون أمثلة كثيرة على هذا المنوال. نعم. القول في تأويل قوله وما كانوا مهتدين، يعني بقوله جل ثناؤه وما كانوا مهتدين ما كانوا رشداء في اختيارهم الضلالة على الهدى واستبدالهم الكفر بالإيمان واشترائهم النفاق بالتصديق والإقرار. نعم. القول في تأويل قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال أبو جعفر إن قال لنا قائل وكيف قيل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقد علمت أن الهاء والميم من قوله مثلهم كناية جماع من الرجال أو الرجال والنساء، والذي دلالة على واحد من الذكور، فكيف جعل الخبر عن الواحد مثلا لجماعة؟ وهل لا قيل مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا، وإن جاز عندك أن تمثل الجماعة بالواحد فتجيز لقائل رأى جماعة من الرجال فأعجبته صورهم وتمام خلقهم وأجسامهم أن يقول كأن هؤلاء أو كأن أجسام هؤلاء نخلة؟ قيل أما في الموضع الذي مثل ربنا جل ثناؤه جماعة من المنافقين بالواحد الذي جعله لأفعالهم مثلا فجائز حسن، وفي نظائره كما قال جل ثناؤه في نظير ذلك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني كدور أعين الذين يغشى عليهم من الموت، وكقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، بمعنى إلا كبعث نفس واحدة. وأما في تمثيل أجسام الجماعة من الرجال في الطول وتمام الخلق بالواحدة من النخيل فغير جائز ولا في نظائره لفرق بينهما. فأما تمثيل الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحد فإنما جاز لأن المراد من الخبر عن مثل المنافقين الخبر عن مثل استضاءتهم بما أظهروا بألسنتهم من الإقرار وهم لغيره مستبطنون من اعتقاداتهم الردية وخلطهم نفاقهم الباطن بالإقرار بالإيمان الظاهر. والاستضاءة وإن اختلفت أشخاص أهلها معنى واحد لا معاني مختلفة، فالمثل لها في معنى المثل للشخص الواحد من الأشياء المختلفة الأشخاص. وتأويل ذلك مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا من الإقرار بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به قولا وهم به مكذبون اعتقادا، كمثل استضاءة الموقد نارا ثم أسقط ذكر الاستضاءة وأضيف المثل إليهم كما قال نابغة بني جعدة وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب، يريد كخلالة أبي مرحب، فأسقط خلالة إذ كان فيها أظهر إذ كان فيما أظهر من الكلام دلالة لسامعيه على ما حذف منه. فكذلك القول في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما كان معلوما عند سامعيه بما ظهر من الكلام أن المثل إنما ضرب لاستضاءة القوم بالإقرار دون أعيان أجسامهم حسن حذف ذكر الاستضاءة وإضافة المثل إلى أهله. والمقصود بالمثل ما ذكرنا فلما وصفنا جاز وحسن قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وتشبيه مثل الجماعة في اللفظ بالواحد إذ كان المراد بالمثل الواحد في المعنى. وأما إذا أريد تشبيه الجماعة من أعيان بني آدم أو أعيان ذوي الصور والأجسام بشيء فالصواب من الكلام تشبيه الجماعة بالجماعة والواحد بالواحد لأن عين كل واحد منهم غير أعيان الآخرين. ولذلك من المعنى افترق القول في تشبيه الأفعال والأسماء فجاز تشبيه أفعال الجماعة من الناس وغيرهم إذا كانت بمعنى واحد بفعل الواحد ثم حذف أسماء الأفعال وإضافة المثل والتشبيه إلى الذين لهم الفعل فيقال ما أفعالكم إلا كفعل الكلب ثم يحذف فيقال ما أفعالكم إلا كالكلب أو كالكلاب وأنت تعني إلا كفعل الكلب وإلا كفعل الكلاب. ولم يجز أن تقول ما هم إلا نخلة وأنت تريد تشبيه أجسامهم بالنخل في الطول والتمام. وأما قوله استوقد نعم في خطأ هنا كيف استوقد نارا فإنه في تأويل أوقد كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب يريد فلم يجبه. فكان معنى الكلام إذن مثل استضاءة هؤلاء المنافقين في إظهارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بألسنتهم من قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وصدقنا بمحمد وبما جاء به وهم للكفر مستبطنون فيما الله فاعل بهم مثل استضاءة موقد نارا بناره حتى أضاءت له النار ما حوله يعني ما حول المستوقد. نعم الكلام طويل لأننا نشرح بعضه. طبعا هذا يعتبر أول مثل يرد في القرآن وهذا المثل كما هو ظاهر له مثل يسمى المثل الناري والمثل الذي بعده يسمى المثل المائي. هذا المثل أورد الطبري فيه إشكال من جهة الأسلوب يعني من جهة أسلوب العرب في قضية الخطاب يعني كيف تعبر العرب. قال مثلهم فهم جماعة كمثل الذي استوقد واحد فكل هذا الكلام هو يحلل هذه الفكرة يعني كيف أعاد الواحد على الجماعة ثم قال فلما أضاءت ما حوله فرجع إلى ماذا إلى الواحد يعني مثل هؤلاء كمثل الذي استوقد نارا وهذا المستوقد لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. فإذن عندنا ابتدأ بالجماعة ثم انتقل إلى الفرد. لخص طبعا الطبري بعد هذا كلامه أنه جعلها هناك أن فيه شيء محذوف يعني مثل استضاءتهم فإذا كانت استضاءة صارت عودة فرد على فرد. طبعا البلاغيون لهم توجيه أيضا آخر غير هذا التوجيه لكن المقصود أن الطبري سلك هذا المسلك. طبعا ذكر في ضمن هذا موضوع أيضا مهم جدا والطبري يكثر منه لما قال وهو يشرح البيت وكيف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب قال يريدك خلالة أبي مرحب فأسقط خلاله يعني هذا أسقط كلمة كاملة. إذ كان فيما ظهر أظهر من الكلام دلالة لسامعيه على ما حذف منه وهذه قاعدة في كلام العرب. وأيضا هذه لو بحثها الباحث من خلال تفسير الطبري سيجد أمثلة كثيرة جدا في هذا كيف أنه الآن يأخذ هذه قاعدة ويش حذف يعني حذف الحذف بالكلام إذا كان فيما ظهر منه دلالة لسامعه، يعني حول هذا المعنى، يعني معنى الآن هو يقول ما دام في دلالة للسامع فيجوز الحذف. العرب تختصر بالكلام، العرب تختصر بالكلام، لكن حينما تختصر لابد يكون في الكلام دليل على ما حذف. فإذا لم يوجد دليل على ما حذف فإنها لا تختصر. إذن الآن ضابط الاختصار هو وجود دلالة على المحذوف، إذا ما وجد دلالة على المحذوف لا تختصر. كلا إذا بلغت التراقي، من هي؟ ما ذكرت قبل. طيب فلماذا حذفت؟ لأن الكلام دال عليها، يعني الكلام دال عليها. لكن لو تنازع المحذوف أكثر من دلالة فهذا معناه إذن الآن عندنا محاولة لماذا؟ للترجيح. لكن ما نأتي نقول إنه وقع الاختصار هنا أو وقع الحذف لدلالة سمع عليه، لأنه صار عندنا أكثر من مثال، صار عندنا أكثر من مثال، مثل قولي مثلا والنازعات غرقا. إذا قلنا إن الموصوف محذوف، يعني من المقصود بالنازعات؟ يعني هل المقصود والملائكة النازعات أو الأنفس النازعات أو النجوم النازعات؟ هنا ما في دلالة بالكلام بالحذف، فيمكن يقال إنه إذا لم يكن هناك دلالة فالأصل عدم الحذف، إذا وجدت دلالة فيجوز الحذف، ويكون الحذف من باب إيش؟ البلاغة. طيب فإذا ذكر ما مقامه حذفه دل على ماذا؟ دل على أن ذكره مراد. كيف؟ مثل قول سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، ما قال والله لا يهديهم، فأظهرهم مقام الإضمار، فلما أظهر في مقام الإضمار دل على أنه أراد أن يعلق الأمر بالحكم، يعني كانوا قال ما فعلوا هذا إلا الفساق. والأمر الثاني أن يدخل إلى التعميم في أن هذا يشمله ما يشمل كل فاسق، أن الله لا يهدي أي فاسق، كان سواء كان فسقه من جهة كذا أو كان فسقه من جهة كذا أو كان فسقه من جهة أخرى، فإذا كان فيها نوع من ماذا؟ من التعميم، فصار فيها تعليل لسبب حكم الوالد عليهم، وصار فيها تعميم في أن الله كما أنه لا يهديهم لأنهم فسقوا لا يهدي غيرهم لو فسقوا من طريق آخر. فإذا هذه المقامات من كلام العرب الطبري يعني عالج بعضها، وخاصة هذا المثال أو هذه القضية ذكرناها قبل قليل، وهي إذا كان فيما أظهر من الكلام دلالة لسامعه على ما حذف منه، فهذا موجود وكثير في تفسير الطبري. نعم شيخ. كيف؟ لا تختلف نوعا ما، ما هي من نفس ذا، فما ربحت تجارتهم نسبت الربح للتجارة، والمراد الذي يربح هم أصحابها، فهذه غير في هذا. نعم. وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن الذي في قوله كمثل الذي استوقد نارا بمعنى الذين، كما قال جل ثناؤه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وكما قال الشاعر فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قال أبو جعفر والقول الأول هو القول لما وصفنا من العلة، وقد أغفل قائل ذلك فرق ما بين الذي في الآيتين وفي البيت، لأن الذي في قوله والذي جاء بالصدق قد جاءت الدلالة على أن معناها الجمع، وهو قوله أولئك هم المتقون، وكذلك الذي في البيت وهو قوله دماؤهم، وليست هذه الدلالة في قوله كمثل الذي استوقد نارا، فذلك فرق ما بين الذي في قوله كمثل الذي استوقد نارا وسائر شواهده التي استشهد بها على أن معنى الذي في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بمعنى الجماع، وغير جائز لأحد نقل الكلمة التي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. جميل. يعني عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى أن ممكن نسميها النظائر، نظائر الأسلوب بين كلام العرب وكلام الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى أنه الآن هذا الأخفش اللي هو البصري هو يرى أن قوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل استوقد نارا نظيره قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يعني هذا الآن الأسلوب نظير هذا الأسلوب في كلام الله. زاد نظير في الشعر بمعنى أنه نظيره في الشعر هو ما ذكره من قوله من قول الشاعر فإن الذي حانت بفلج دماؤهم الذي دماؤهم. فالآن يمكن أن نقول إن هذا من باب النظائر في الأسلوب. الطبري الآن يقول هذه ليست من باب النظائر يعني مختلفة، جعل الأساليب مختلفة. فأسلوب الآية التي يفسرها الطبري غير أسلوب الآية التي استشهد بها ولا أسلوب الشعر الذي أيضا استدل به. وهذه مسألة دقيقة، يعني مسألة دقيقة وهي أيضا مجال صالح للبحث في ماذا؟ في الاستدلال ببعض أساليب العرب التي لا تكون مطابقة للأسلوب الذي استخدم في الآية في بذاته. يعني أنه الآن لا نناقش هل هذا أسلوب عربي أو ليس عربي، لا هذا أسلوب عربي ما بإشكال، لكن هل هذا الأسلوب العربي ينطبق على الآية، هو نظير ما جاء في الآية أم ماذا؟ وهذا يدلك على ماذا؟ على الخطأ في الاستدلال، يأتي في باب الخطأ في الاستدلال. مثال قوله رب المشرقين ورب المغربين. الآن رب المشرقين رب المغربين، هل يمكن يفهم أحد أن رب المشرقين من باب التغليب يقول غلب المشرق والمغرب؟ ما يأتي من باب التغليب. لكن ورب المشارق يحتمل التغليب؟ نقول يحتمل، ويحتمل الحذف، وتركه مثل ما قال الطبري لعلم السامع به، ما دام رب المشارق هو رب أيضا إيش المغارب. وقد يقول آخر لا، هذا ليس من أسلوب الحذف، قد يكون من أسلوب إيش التغليب، فيكون رب المشارق والمغارب لكنه ذكر مشارق من باب التغليب، مثل ما قال ورفع أبويه على العرش، وقد رفع أباه وأمه على الصحيح، طبعا ليست خالته وإنما صعد أمه، يقول رفع أباه وأمه فقال رفع أبويه، فعلى التغليب جعل الرفع أو نسبها للأب. طيب، ومثل طبعا قول القمران والعمران إلى آخره من الأمثلة المعروفة والمشهورة. طبعا العمران من هم؟ أبو بكر وعمر، لأنه هذا بعضهم يقول عمران عمر بن عبد العزيز عمر بن الخطاب، وهذا غلط لأنه هما عمران، لكن العمران تغليب اسم عمر على اسم أبي بكر فيكون باب التغليب. فأنا قصدي من ذلك أن ننتبه في قضية الاستدلال، وهذه مجالها واسع، يعني مجالها واسع، ولو واحد أصلا بحث هذه المسألة يعني مسألة المطابقة في الاستدلال بين كلام العرب أو أسلوب العرب وما جاء في القرآن سيجد أمثلة كثيرة يكون فيها نزاع بين أهل اللغة والمفسرين في هل تحمل هذه الآية على هذا المعنى أو على ذاك المعنى، تجد أمثلة كثيرة وموضوع يعني طويل في هذا. طيب، القضية الثانية الآن ذكرها عندنا وهي مسألة القاعدة التي استخدمها وقال فيها غير جائز لأحد نقل الكلمة التي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. أنا الآن أريد فقط أن أنبه إلى مسألة مهمة، وهي إذا كنا نحن الآن نريد أن نذكر كلام الطبري كما هو بنصه، نذكر هذا كلامه غير جائز لأحد نقل الكلمة التي الأغلب في استعمال العرب على معنى إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم لها. صعب الكلام هذا ولا صعب؟ في صعوبة من جهة السبك، يعني من جهة إيش السبك ومفهوم الكلام ما في إشكال، لكن أتكلم الآن من جهة السبك فقط. اللي أريد أن أنبه له وهذه يعني الكلام الذي سأذكر لكم أنا استفدته من كتاب الدكتور يعقوب أبو حسين في عن القواعد الفقهية تاريخها وضوابطها، يعني كتاب جميل جدا حقيقة، وذكر طبعا عن القاعدة والضابط ومجموعة مسائل، ولكنه تكلم عن مسألة وهي صياغة القاعدة، وأن هذا اللي يريد أن ننبه إليه. نحن لا نقول قاعدة، لن نضع فائدة نقول قاعدة، صحيح أنها قاعدة، لكن السؤال الآن في قضية الصياغة، نحن لا نناقش الطبري نقول صياغة الطبري ليست صحيحة، لا، لكن نقول الطبري صاغها بهذه الطريقة، لأنه يعالج قضية فصاغها. الكلام عنا نحن إذا أردنا نصوغ قاعدة، أنا ألاحظ من خلال ما كتب في قواعد الترجيح، يعني كل الذين كتبوا في قواعد الترجيح ينقصهم إيش؟ الصياغة، ضبط الصياغة. طيب، يعني في قواعد تتكلم عن القواعد في التفسير، نتكلم الآن الذي كتبوا في قواعد التفسير سواء كتبوها كتابة مستقلة أو كان ضمن كتاب من كتبهم، وأنا أدخل منهم. يعني الصياغة بالفعل لما قرأت كتاب الشيخ حفظه الله عرفت أن عندنا مشكلة بقراءة الصياغة، يعني وهو ذكر كلام مهم جدا. وأنا أنصح، يعني كنت درست قواعد الترجيح في الجامعة، يعني في الدراسات العليا، وتمنيت أني قرأت كتابه قبل أن أدرس المادة، تمنيت، لأنه يفتح الذهن إلى مسائل دقيقة جدا في موضوع القواعد عموما، ومنها طبعا قواعد إيش؟ الترجيح. ولهذا تلاحظ مرة، يعني والواحد يسوى القاعدة يقول مثل ما يقول طبري إلا بحجة يجب التسليم لها. مثلا نقول مثلا يحمل كلام الله على الأغلب من كلام العرب إلا أن يرد دليل يدل على غير ذلك، يعني الاستثناء هذا. هل الآن الاستثناء أسلوب صحيح في صياغة القاعدة أو لا؟ طيب لما نقول غير جائز أو لا يجوز، هل هذا أسلوب صحيح في استخدام في سبك القاعدة؟ في الحقيقة لما تقرأ كتابه يجعلك تنظر أو تفكر بطريقة أخرى، وتحس بأن سبك القواعد مرة شرق ومرة غرب ومرة شمال ومرة جنوب، ما فيه انضباط، ما في انضباط في سبك القواعد. فأنا أقول يعني من باب الفائدة لنا جميعا أن هذا الكتاب لو استطعنا أن نقرأه ونهذب الأفكار اللي فيه للاستفادة منها في قواعد التفسير سواء كانت قواعد عامة أو قواعد ترجيحية، فأتوقع أنه بيتغير شيء كثير جدا مما يتعلق بقضية القواعد. أما مسألة هل هذه القواعد تسمى قواعد ترجيحية أو وجود ترجيح أو قرائن أو إلى آخره، ما تؤثر على قضية الصياغة. يعني الصياغة لا بد منها، نسميها قرينة أو نسميها قاعدة أو نسميها وجه في ترجيح، ما تؤثر الصياغة شيء، والخلاف في هل يمكن نسميها كذا وكذا شيء آخر. فهذه أيضا يعني فائدة أيضا ننبه عليها. وأعيد أكرر، ليس هذا انتقادا لطريقة الطبري في سبك القاعدة، الطبري سبكها وانتهى لأنه يتكلم بطريقته فكتبها بشكل، لكن ها أي نعم، لكن الكلام، لكن في النهاية ممكن نستخلص منها إيش؟ قاعدة. فالمقصود الآن ما يأتي واحد يقول والله الطبري قال كذا إذا هذه قاعدة، فيروح يذكرها كما ذكرها الطبري على أنها قاعدة. أما يذكرونها كما هي طبعا على حسب أسلوب الذي يذكر، قد يقول أنا سأذكر عبارة الطبري كما هي ويستوحى منها قاعدة، لكن قد يقول لا هذه قاعدة، نقول لا هذا جاء في عرض الكلام لكن يستنتج منها قاعدة. أي نعم، تفضل. نقف طويل؟ لا، إذا طويل نقف. لا والله طويل جدا، مو طويل بس، خلاص إذا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. وأنا أتمنى، نسيت أقول لكم، سبحان الله سأحضر الكتاب لكن قدر الله ما شاء فعل نسيت، هو كتاب معروف. أنا بودي أن تقرأوا عشان يكون عندنا أرضية مشتركة في النقاش، تقرأوا هذا بنناقشه مع بعض، لكن تقرأوا كتاب النبأ العظيم فقط في المنطقة اللي ذكر فيها المثل هذا، واستطرد الشيخ دراز رحمه الله تعالى واعترض أو جاء بمعنى بنظر جديد في المثل. فودي تقرؤونه ونناقشه، وسنقرأ إن شاء الله كلامه ونناقش كيف فهمه المثل وكيف فهم السلف المثل. وإن استطعتم أيضا أن تنظروا كيف فهم البلاغيون المثل، يعني هل هو يعني مثل مركب ولا مثل مفرد، يعني هل هو مفرد مفردات شيء مقابل شيء أو هي حالة بحالة، هذا أيضا بودي أن تقرأوه إن استطعتم. إن عندنا الآن يعني قول بلاغي يمكن نرجع إليه موجود، يعني لو ترجعت مضطر بن عاشور فقط يمكن لأنه لخص قول البلاغيين. كلام الشيخ دراز في كتابه النبأ العظيم، وهذا كتاب نفيس ومهم إن شاء الله لعلنا إذا جينا نقرأ منه ننبه على يعني هذا الكتاب مرة أخرى. وننبه على نفاسه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.